أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفلا من وسادته. قد راى منهج الحق مظلما وبلادا احبها ركنها قد تهدما. مؤسسة الزيلعي للإنتاج الإعلامي تقدم لكم كلمة بعنوان ليلة استشهاد العلماء ما قبلها وما بعدها للشيخ المجاهد أبي ياسر المقدشي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة القائل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أما بعد، إخوة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، أقدم إليكم اليوم حديثا مليئا بالآلام ممزوجا بالأحزان من محب لكم ونذير عريان. أهدف إليكم هذه الكلمة لكي أعرض أمامكم صورة مخزية ومحزنة في آن واحد عن وضعنا الراهن في صومالنا الحبيب وحالتنا المأساوية التي حلت على أمتنا الغالية. وإنني لأهاب كل الهيبة من أن أنادي على مسامعكم نعي علمائنا الكرام أو أعلن لحضراتكم مقتل أمرائنا العظام أو أدون للتاريخ شيئا عن اختطاف قضاتنا ودعاتنا. ويا ليت شعري كان ذلك على أيدي الكفار أو المرتدين، ولكن قدر الله أن نؤتى من قبل من كنا نحسبه من أهل الخير والصلاح والتوحيد والجهاد والفلاح. فلقد قتل صفوة العلماء الربانيين في الصومال، واعتقل أفضل قادة الميادين والقضاة والعلماء الميامين على أيدي أمراء حركة الشباب في الصومال. والفاجعة العظمى أن الذي تولى كبر هذه الاغتيالات والاعتقالات هو أمير حركة الشباب المختار أبو الزبير. فحديثي إليكم اليوم يدور حول نقاط عديدة من أهمها: أولا، إدلاء شهادتي على ليلة الحادثة في مدينة براوة التي سماها المجاهدون هنا بليلة الغدر. ثانيا، التحدث باختصار عن مقدمات ليلة الغدر وتوابعها ولواحقها. وثالثا، مصارحة ومناصحة. وقبل أن نتطرق إلى حديثي اليوم لا بد من ذكر بعض الخلفيات والتداعيات الموجبة لهذه الكلمة، فأقول وبالله التوفيق. أولا، قال تعالى: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. إي والله، إن شهادة المتحدث الرسمي لحركة الشباب عن ليلة قتل العلماء وما تلاها من أهوال لكذب صريح وتضليل إعلامي وافتراء على شهدائنا من العلماء والأمراء، حيث ادعى أبو مصعب عبد العزيز أن القتل لم يكن عمدا من قبل الحركة، بل كان المراد من عملية تلك الليلة اعتقالهما وأسرهما. وأضاف هذا المتحدث أنهم قتلا بعد أن امتنع عن الأسر ودافع عن أنفسهما. وهذا الاختلاق يستلزم منا وجوبا أن نكذب ونوضح للناس حقيقة كذبه، ونقدم صدق شهادتنا عن الأحداث التي عشناها وخضنا غمارها في تلك الليلة الحالكة. ولقد سبقه في نظم هذه الأكاذيب ونثر هذه الافتراءات بعض القيادة العليا للحركة، حيث أقسم بعضهم بالله العظيم في الأيام الأولى بعد قتل العلماء أنه لم يقتل أحد في عملية تلك الليلة. وسرعان ما اتضح دجلهم وبان عوارهم ونقضوا أيمانهم الكاذبة، وبعد أن ألح عليهم أهالي القتلى أن يبينوا لهم مآل الشيوخ المفقودين، فدعاهم ولي ولاية شبل السفلى وأخبرهم أن الشيخ أبا بكر الزيلعي والشيخ معلم برهان قد قتلا، وعليهن أن يبدأن الحداد عن وفاة أزواجهن. فانظروا يا رعاكم الله إلى دجل القوم ودأبهم على الكذب والافتراءات. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد فرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. رواه الحاكم والطبراني بإسناد صحيح. وثانيا، نقدم إليكم اليوم إخواننا في الله بعض الصور من أحداث تلك الليلة التاريخية، لا لفضح سفاك الدماء وقتلة العلماء ومحترف الافتراء فحسب، لكن لتستبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين. فتبيين سبيل المجرمين واجب ديني، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا صدر هذا المنكر من سلاطين الجور وأمراء الحور بعد الكور. بل إني أرى أن كلمتنا هذه هي السلم الوحيد لنيل منازل أفضل الشهداء الذين يقومون أمام السلاطين الظلمة فيأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ثم يغضبون عليهم ويقتلونهم. وإني أرجو من الله الكريم الرحيم أن يبلغني وإخواني الذين قتلتهم حركة الشباب لصدعهم بالحق أفضل منازل الشهداء، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فكلمتنا هذه شهادة حق، لأن قتلانا من العلماء والدعاة وأسرانا من القادة والقضاة كانوا والله من خيرة أولياء الله في الصومال ومن أفضل فرسان التوحيد والجهاد، كما هي شهادة حق أن أيادي الغدر التي غدرت بهم كانوا ولا زالوا وإلى الآن أهل فسق وفجور وغدر ومكر وسوء وشؤم وإجرام وبعد عن الله تعالى لقتلهم العلماء وتعطيلهم شرع الله واستباحتهم سفك الدماء المعصومة ونهب الأموال المحرمة إلى غير ذلك مما سنذكره من المخالفات الشرعية إن شاء الله. وإنني لا أرى تعبيرا للذي يدور في خلدي أن أعبره أدق أو أحسن وأجمل أو أزين عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة فتلبثون كذلك دهرا. ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا. خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهاكم يا إخوتي موجز شهادتي عن ليلة استشهاد العلماء، ففي ليلة الخميس العاشر من شهر شعبان من هذا العام 1434 الموافق مغرب يوم الأربعاء 19 من شهر يونيو 2003 في مدينة براوي ولاية شبل السفلى الصومال، اغتالت حركة الشباب الشيخ المجاهد إبراهيم حاج جامع ميعاد المعروف بإبراهيم أفغان أو بأبي بكر الزيلعي، تقبله الله في عداد الشهداء، وأعدمت الشيخ عبد الحميد حاشي علهي المعروف بمعلم برهان، تقبله الله في عداد الشهداء، واعتقلت قرابة 40 لا من المرتدين والمجرمين ولكن من العلماء الربانيين والخلص من غرة المجاهدين الذين عرفتهم ميادين المعارك وفتح الله بهم حدود البلاد وقلوب العباد. فقل أن يذكر موطنا أعز الله فيه الإسلام في الصومال إلا وهؤلاء القتلى والأسرى رواده وقواده، فعنهم تخرجت المعسكرات وبهم تأسست المعاهد والجامعات، وعليهم قامت أسواق الجهاد في القرن الأفريقي قرابة 30 عاما، وما زالوا على الدرب ماضين وعلى الطريق سائرين، ما غيروا ولا تغيروا حتى اختطفتهم الأيادي الظالمة من حركة الشباب في ليلة الغدر بقيادة مباشرة من أميرها. وكان لهذه الليلة ليالي سبقتها وأياما مهدت لها، أمضت الحركة فيها تدبيرا وتخطيطا، وأسهرت عيونها لاستباحة إراقة الدماء واعتقال الأبرياء وترويع الأطفال والنساء. ابتداء من يوم أن أصدرت القيادة العامة لدى حركة الشباب في شهر رجب هذا العام بيانا سمته هذا بلاغ للناس، ونشرته في بعض المنتديات الجهادية يوم السابع من شهر شعبان، وهذا البيان كان بمثابة ورقة الحكم على الشيخين أبي بكر الزيلعي ومعلم برهان رحمهم الله رحمة واسعة، حيث ادعى البيان أولا أن العلماء الربانيين الذين أعدموا فيما بعد والذين أسروا كانوا أبواق سوء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخنجر طعن بيد أعداء هذه الأمة ومرتكبي جرائم في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وساعين لتفريق صف الأمة والخروج على جماعتها. وزعم البيان كذبا وزورا أن قلوب هؤلاء الشيوخ والأمراء والقادة الأفاضل كانت مريضة تختزن حقدا وحسدا وبغضا لحملة هذا الدين، إلى آخر ترهات هذا البيان الذي لا يصدقه أحد دعك عن اثنان. وأغرب ما كان في البيان أنه افترى على الشيخين الشهيدين نحسبهما كذلك ولا نزكي على الله أحدا، حيث ادعت الحركة أنهم سفكوا الدم المعصوم، فيا ترى أي دماء سفكوا وأي أرواح أزهقوا؟ وتالله ليس هذا إلا كذب صريح وافتراء قبيح لا يقوله إلا كذاب أشر ومفتر أفاك بضر، قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم. أما الاتهامات الأخرى فليست إلا دعاوى باطلة وتهم فارغة يجب على أصحابها أن يقدموا للجميع براهينها ويأتوا بشهدائها، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وبعد أن صدر هذا البيان من قيادة الحركة تواطأت كلمة المتابعين للأحداث الأخيرة أنه بمثابة ورقة الإعدام لكل المعارضين للانحرافات الشرعية لدى الأمير وزمرته، واجتمعت الكلمة على أن القيادة عازمة بإراقة الدماء وإزهاق الأرواح وأنها مستعدة لخوض حرب شعواء على قادتها وعلمائها ودعاتها وأبنائها وجنودها وحاضنتها الشعبية المسلمة، وأنها لن تبقي ولن تذر ولن تتحاشى عن أي اغتيال أحد كائنا من كان، بل أججت الحركة نار العداوة والبغضاء في قلوب الشباب الصغار لتهيجهم لقتل قادة المجاهدين وعلمائهم، وهي تلبس لبوس الشفقة عليهم وترتدي كذبا وزورا عباءة النصيحة لهم، فقالت متوعدة بالقتل ونوصي المجاهدين بالإخلاص والصبر والمصابرة والحلم والأناة مع حسم الفتن قبل تفاقمها، وأن لا نخاف في الله لومة لائم وأن لا نغتر بالأسماء وعظيم وقعها في النفوس، فيا ليت شعري أي إخلاص يقصدون. وهم الذين ينوون في بيانهم هذا المذكور اغتيال العلماء الربانيين، لا لأجل الله لكن لأجل طاعة عمياء للأمير، وأي صبر وحلم يوصون. وهم الذين لم يصبروا للاستماع لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى أردوه قتيلا وعن أي فتنة يطنطنون. وهم الذين أعرضوا بل وغضبوا عندما دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله، فأي فتنة أكبر من تهميش شرع الله ومحاربة من يطالب بتطبيقه والتحاكم إليه. هذا البيان كان خلاصة ما يدور في خلد قادة حركة الشباب من تفسيق وتكفير وتبديع واستباحة للدماء والأموال والاعتقالات الشعواء ونفي المهاجرين بقوة الحديد والنار إلى كيمياء الكافرة الصائلة. بل استخدم هذا البيان كتبرير مسبق لكل ما قد عسى أن تقوم به هذه الحركة لإسكات من يعارضها في انحرافاتها الخطيرة على الجهاد والعباد والبلاد. الله المستعان وعليه التكلان. وإني لا أنسى تلك الليلة التي قرأت البيان على الشيخين أبي بكر الزيلعي ومعلم برهان رحمهم الله، حيث تعجبا واستغربا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قيل مرة للشيخ الزيلعي ستقتل، فتبسم كعادته رحمه الله وقال ليتعجل الآن. وقد أخبرنا الشيخ الزيلعي رحمه الله أنه رأى في المنام أن إماما جائرا سيقتله بعد أن يأمره وينهاه، وأنه بعد أن أمر أبا الزبير ونهاه عن الانحرافات والضلالات فلم يأتمر ولم ينته، وناصحه سرا وعلنا فلم يزدد إلا استكبارا ونفورا، ومضت الأعوام تلو الأعوام وعلم منه ما علم. قال له الزيلعي يومئذ بعد مشاجرة شديدة بينهم: والله إني أرى أنك ستقتلني. فقال له أبو الزبير: لن أقتلك أبدا، وأنا لست إماما جائرا. ولكن صدق الزيلعي وكذب أبو الزبير، فلقد تحقق تأويل رؤياه، ولقد أحسن الله إليه إذ وفقه القتال في سبيله أيام الجهاد السوفيتي في أفغانستان، ثم القتال مرة أخرى في أفغانستان في تورابورا أيام الغزو الأمريكي، ثم ختم الله له أفضل الشهادة بيد هذا الأمير المنحرف الجائر. أما الشيخ معلم برهان فلقد أراني رسالة نصية أرسلتها حركة الشباب إلى جواله تقول له: سنقطع رأسك أيها المنافق فاستعد. فأرسل إليهم رسالة مكتوبة فيها قوله جل وعلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولقد قال أحد القيادة العامة لأحد الأمراء القدامى من المجاهدين: يا فلان هل اشتريت كفنك؟ فقال: لما؟ قال: لأننا سنقتلكم ولا ريب. أما العبد الفقير فلقد انهالت علي التهديدات والتهم السخيفة الباطلة بشكل يومي واستمراري من بعض من أعرفهم ومن لا أعرفهم، ولا زالوا وإلى اليوم يستحلون دمي ومالي، بل ويستبيحون دم كل من يخالف منكراتهم ومخالفاتهم الشرعية أو يدعوهم إلى التحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني في الله، أقدم إليكم هذه المعلومات لتكونوا على يقين تام بفحوى بيان قيادة الحركة الذي لم يكن إلا القتل والتشريد، وهذا ما فهمه العلماء الربانيون في الداخل والخارج، وأنه كان يتقطر دما ويشتعل نارا، فأخذوا أهبتهم من استسلام لله تعالى ورضا بكل ما يقدر لهم، فوالله ما عزموا القتال ولا أرادوا الدفاع عن أنفسهم، بل كان كل منهم يطلب أفضل الشهادة بعد أن علموا وعلم الجميع أن الحركة لا تريد إلا إراقة الدماء وإزهاق الأنفس المحرمة ظلما وعدوانا. وكل ما ذكرته إلى الآن يبين ويبرهن الأكاذيب التي أشاعتها حركة الشباب ونطق بها متحدثهم الرسمي للعمليات العسكرية، إذ قال كذبا وزورا أن الأمير أبا الزبير وقيادته لم تكن تنوي قتل الشيخين أعني الزيلعي وبرهان، وإنما قتل بعد أن قاوم الاعتقال ودافع عن أنفسهما. وهذا المتحدث الرسمي معروف بالأكاذيب والأباطيل والفتاوى الغريبة العجيبة، وهو الذي أفتى أمام الملأ أن من يخرج عن سيطرة حركة الشباب ويرجع إلى مقديشو بعد أن سحبت الحركة منها، أو أي مهاجر يرجع إلى بلده لغير إذن الأمير، كافر مرتد عن دين الله. فانظر كيف يكفر المسلمين بغير تبرير شرعي، وانظر كيف يحكم الردة على المهاجرين الذين يرجعون إلى بلادهم أو ينضمون إلى جبهات جهادية أخرى. ولا زال هذا المتحدث وإلى اليوم يعتقد هذا المعتقد، وما يخفي أكثر وأكبر، والله المستعان وعليه التكلان. أما تفاصيل أحداث الليلة فهي كما يلي: بعد صلاة المغرب فورا من تلك الليلة كان الشيخ الزيلعي يمشي قريبا من بيته متوجها إلى بعض أصحابه لينشر للناس محاضرات أعدها عن الدساتير الوضعية، وسماها الدمغة القاتلة على الدساتير الكافرة، ولم يكن على علم أن ذلك العمل وذلك النشر لتلك المحاضرات سيكون آخر عمل في حياته وفيما هو في مشيته قرب بيته. فجأه بعض الصغار المفتونين بإطلاق الرصاص على جسده الطاهر المتوضئ، فسقط الشيخ على الأرض من غير أن يفعل شيئا سوى النطق بالشهادتين. وأنا كنت قريبا من مكان الحادثة ولم أسمع سوى 7 طلقات أو أقل، وكلها كانت من مسدس يدوي واحد، ولم يطلق الشيخ ولا طلقة واحدة من مسدسه الذي نهبوه ولم يردوه إلى ورثته إلى الآن. وقد شاهد ما شاهدته العشرات من الناس الذين جاءوا إلى مصرع الشيخ الزيلعي وعاينوا بأم أعينهم ما قد حدث من الاغتيال، وهذا يبين كذب حركة الشباب عن الحقائق في مقتل الشيخ الزيلعي رحمه الله رحمة واسعة وتقبله الله في أفضل الشهداء. وبعد دقائق معدودة من قتل الشيخ قطعت قيادة حركة الشباب جميع شركات الاتصال لئلا يتواصل الناس ولئلا يعرفوا مجريات الأمور. وفي منتصف تلك الليلة جاء بعض المتلثمين فقرعوا بيت الشيخ برهان، فلما فتح لهم بابه أخذوه مع أخ آخر من المطاردين الآن وأطلقوا عليه الرصاص قريبا من بيته، وقتلوا الشيخ معلم برهان بدم بارد من غير أن يقاوم أو يدافع أو يقاتل. والجدير بالذكر أنه قد وصلتنا أخبار نثق بها سنقدمها للناس في يومها تبرهن أن الأمير كان هو المشرف الميداني على الاغتيالات والاعتقالات في تلك الليلة. ولا أستغرب أنا لو سمعت أنه هو الذي باشر الإعدام بيده وأطلق الرصاص على هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم. وصبيحة تلك الليلة لم تكن تقل مأساة عنها، فلقد اعتقل قرابة 40 نفرا من كبار العلماء والأمراء والقضاة والدعاة من المهاجرين والأنصار بغير ما جريمة ذكر. ومن أشهر هؤلاء الأسرى الشيخ القاضي زبير المهاجر، اعتقلوه وهو لا يزال جالسا في مصلاه في المسجد، والآن بعد مضي قرابة 2 شهر لا يعرف عن حاله أحد، أحي فيرجى أم ميت فينسى. بيد أن الناس تداولوا أنه قد اغتيل في أول أيام الحادثة، والشيخ كان من أهل الحل والعقد لحركة الشباب، وكان القاضي الأول من قضاة محكمة فض النزاعات بين الأمير أبي الزبير وقادة الحركة. والقاضي زبير المهاجر هو من قدماء المهاجرين إلى الصومال، وقد أمضى سنوات عديدة في ساحات الجهاد يتقلب مناصب عديدة بين الحركات المجاهدة، حتى أوصله المطاف إلى عضوية شورى حركة الشباب، وقد أرسل رسالتين إلى الأمير يذكر فيها المخالفات الشرعية والمشاكل المستعرة في قيادته وحركته، ويدعوه إلى التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، ولكن لم يجد جوابا غير الاعتقال وربما القتل. واعتقل كذلك القائد المحنك حكمة يار صاحب كتيبة المدافع والأسلحة الثقيلة، والمخضرم المقاتل الشرس، والمدرب الماهر المحبب لدى الناس، بل وقد أخبرت أنه أول من علم الأمير أبا الزبير استخدام وتفكيك الكلاشينكوف والعهدة على الناقل، فلم يكن جزاؤه من قبل هذا الأمير إلا أن يسجنه، وحكم عليه في ليلة ذي الفطر القريب سجنا شاقا انفراديا لمدة سنة ونصف. لماذا؟ لصدعه بالحق ولأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. واعتقل كذلك القائد العسكري الفذ والشيخ الخطيب المفوه عبد الرب الدحداح، وهو من أوائل المجاهدين في الصومال، جرح مرارا وتكرارا في سبيل الله، وقصفته الطائرات الأمريكية بصحبة الشيخ آدم حشعيرو تقبله الله، وهو صاحب خطبة العواصم والقواصم التي صدع فيها بالحق وانتقد الانحرافات الشرعية لدى هذه القيادة. وقد حكم الأمير عليه في ليلة ذي الفطر حبس سنة ونصف في محكمة سرية لا قاضي لها ولا شهداء فيها ولا أدلة ولا نقاش في ثناياها، والله المستعان. واعتقل كذلك الداعية المشهور الشيخ عبد الرشيد أبو يونس، وهو يدرس الناس في بيت الله بعد الفجر. واعتقل الشيخ القارئ حمزة المعروف بعبيدة تتفيكا، وهو من كبار القواد والأمراء، بل أكاد أجزم أنهما من مجاهد في القرن الأفريقي إلا ويعرف الشيخ، وهو مشهور بنشيدته نيروبي، سنصل إليه، نيروبي تتفيكا. واعتقل كذلك الكثير الكثير من العلماء والدعاة والأمراء، وليت الشباب توقفوا على هذه المظالم والاعتداءات ولم يتجاوزوها، لكن الظلم لا يجر المرء إلا إلى ظلم أكبر منه، كما أن الكذب لا يهدي إلا إلى الفجور. فعلى هذا الأساس قامت هذه القيادة الضالة المتنطعة بما يلي: أولا، لما ذهب بعض العلماء الذين نجوا من القتل والأسر إلى أبي الزبير، أنكر الأمير كل ما جرى، بل وكذب عن مجريات الأمور وأنكر علمه حتى عن الأحداث المأساوية، وطفق يبرئ نفسه منها ويلقي اللوم على نائبه المدعو مهد أروا وقاضيه داهر جعمي. وثانيا، نهبت الحركة أموال الشهداء فأخذت سياراتهم وأسلحتهم وأموالهم الشخصية، ولا زال ورثة الشيخ الزيلعي والشيخ معلم برهان يطالبون وإلى اليوم أموال الشهيدين التي نهبوها ظلما وعدوانا، ونهبوا كذلك أموال النازحين الفارين منهم، فنهبت الحركة أموال الشيخ حسن طاهر قويس وغيره، ودخلوا إلى بيت العبد الفقير فأخذوا ما شاءوا من الأمتعة الشخصية مع حقارتها وقلة قيمتها، كما أخذوا جميع أشياء الشيخ أبي منصور الأمريكي، حتى أخبرنا أنهم لما أرادوا أن يأخذ الشاحن للجوال قالت لهم زوجته: دعوه لي فإنني أريده، فأجابوا: أمرنا ألا نترك شيئا. وقد مرت الشهور تلو الشهور وإلى الآن ولم يرجعوا شيئا من الأموال التي أخذوها ظلما وعدوانا وسرقة ونهبا. وهذا ديدن القوم، وفي الجعبة الكثير الكثير من قصصهم من استباحة القوم أموال المخالفين من المجاهدين، دعك عن الشعب الصومالي المسلم. وإننا قد عهدنا على أنفسنا أن نواصل كشف ضلالات حركة الشباب ودناءة قيادتها وغباوة أميرها وانحراف منهجها وبعدها عن شرعة الله تعالى ومنهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. ثالثا، قامت كذلك الحركة بإخفاء كل معالم الحادثة المحزنة المخزية، فمما أخفت عن الناس ومنعت التحدث عنها في الإذاعات والأسواق بل وبين المجاهدين ما يلي: أولا، أخبار استشهادهم في الأيام الأولى بعد وفاتهم. ثانيا، أماكن قبورهم ولا زالت مصرة على ذلك وإلى الآن. ثالثا، أخفت الحركة التفاصيل عن مقتل الشيوخ والأسباب التي قتلوا والأدلة على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، قامت الحركة كذلك بتتبع أصدقاء الشيخين الذين اختفوا عن أنظارهم خوفا من ظلمهم وطغيانهم، ومنهم الأخ الطبيب جبريل أبو أسامة الذي نهب منه مستشفى السلام الخاص له في مدينة براوة بأمر مباشر من نائب أمير الحركة. خامسا، طفقت الحركة تتتبع الفارين من ظلمها، بل وبدأت تكفرهم وتهددهم بالقتل والويل وحسبنا الله ونعم الوكيل. فترتب عن هذه الفظائع والفجائع ما يلي: أولا، القلق والخوف الشديد لدى الجميع، فلا ذهاب إلى المساجد ولا حضور لحلقات العلم ولا ذهاب إلى الأسواق والشوارع. أما عن ساحات القتال فحدث ولا حرج عن التوقف شبه الكامل للغزوات والغارات، سوى بعض الاغتيالات ورمي القنابل اليدوية لمباحث الأمن التابع للحركة في مقديشو. وهذه العمليات لا تسمن ولا تغني من جوع، إذ أن معظم ضحيتها الشعب المسلم الصومالي من غير النيل عن الأهداف المقصودة. ثانيا، عدم الثقة بين المسلمين وتهمة الواحد للآخر، حيث بات الكل لا يأمن من صاحبه خوفا من إبلاغه مباحث الحركة بعض آرائه تجاههم. ثالثا، مما ترتب عن ليلة الغدر نزوح الكثير من الصادقين بالحق والدعاة والعلماء والقادة والأمراء من أماكن سيطرة الحركة إلى داخل البلد وخارجه. رابعا، طرد بعض المهاجرين ونفيهم إلى خارج الصومال أو تسليمهم إلى دولة كينيا المجاورة الصائلة الكافرة. أما آخر نقطة حديثي اليوم فهي مصارحة ومناصحة، فنقول إخواننا في الله في مشارق الأرض ومغاربها، إننا لا نتحاشى أن نقول إن الدماء الزكية التي أسيلت من العلماء الأتقياء والأمراء الأصفياء وإخواننا الأبرياء كانت لأجل تصحيح مسار الجهاد الصومالي الذي انحرف به هذا الأمير وزمرته الضالة المضلة. وقد بينا معظم تلك الانحرافات في كلمتنا التي سميناها انحراف حركة الشباب عن منهج السنة والكتاب، يسر الله إكمالها ونشرها. ومن تلك الانحرافات والضلالات التي نصرح بها ولا نلمح وننصحهم عنها ونفضحهم بها بعد أن رفضوا النصح والتصحيح: أولا، عدم تحكيم شرع الله في الدماء والأموال والأعراض والبلاد وبين العباد. قال الشيخ الزيلعي وهو أحد المؤسسين لحركة الشباب وهو يتكلم عن هذا الانحراف الخطير ولا ينبئك مثل خبير في رسالته إني أنا النذير العريان، قال تقبله الله: قضية الحكم بما أنزل الله يضعفها الاستبداد وينهش لحمها الاستكبار وينخر عظمها سوس التباطؤ والتسويف، فإذا لم يتم تداركها اليوم فسيمحو رسمها عناد من يمسك العنان ويمسك قوتها الإهمال وطول النسيان، وتتآكل قضاياها من التراكم وتعاقب الزمان كما يفسد أمرها ويقدح صحتها الغموض والكتمان، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا شاهد عيان لا يكذب وخبير قوم لا يمارى عن مدى تعطيل هذه القيادة لتحكيم شرع الله فيما لا تهوى به أنفسهم. أما الحكم الشرعي في من وصل به الانحراف إلى هذا الحد أتركه للعلماء الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها وفي الداخل والخارج ليبين الحكم الشرعي في من واقعه الحقيقي ما ذكرنا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ومن تلك الانحرافات رفضهم التحاكم إلى شرع الله بعد أن دعاهم ثلة من العلماء والأمراء في داخل البلد وخارجه، وآخر من طالبهم على رؤوس الخلائق إلى التحاكم إلى شرع الله الشيخ القاضي زبير المهاجر. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ومن تلك الانحرافات الشرعية طرد المهاجرين وكثير من المسلمين من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، وآخر من طلد من الصومال الشيخ المهاجر حكيم المصري المسجون حاليا لدى نصارى كينيا، فك الله أسره وعجل الله فرجه. وكم من عشرات المهاجرين ممن طردوا بقوة الحديد والنار بغير ذنب ولا سبب شرعي إلا إشباع شهوة الأمير ورغباته. فحدث عن الكثير الذين يقبعون الآن في غياهب سجون كينيا أو نفتهم كينيا إلى أوطان هم مطلوبون فيها. والغريب المبكي أن كل من طردته حركة الشباب نفته إلى كينيا، وكل من نفته إلى كينيا وقع في الأسر، فهم بين سجين لديهم ومردود إلى البلاد التي هاجر عنها وإلى الله المشتكى. قال تعالى ذكره وجل شأنه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، فتطردهم فتكون من الظالمين. ومن تلك الانحرافات السجن والتعذيب والقتل والتكفير بالتهمة، ولا ينبئك مثل خبير. فكم عاينت أنا من مسلم سجن وعذب بتهمة أحد رجال الأمن للحركة. وإن أردتم استفسار هذا الأمر فلا تسألوا إلا الأمير نفسه ليخبركم مقرا بهذه المسألة، مجادلا عنها بحجج باطلة وأدلة واهية. وقبل عدة أيام أخبرني أحد الفضلاء من المسؤولين القدماء المضطهدين حاليا من قبل الحركة أن قريبة له اشتكت إليه عن بعض المجاهيل من الحركة بعد أن أرسلوا إليها رسائل نصية يهددونها بالقتل وقطع الرأس ويتهمونها بالتجسس للكفار. فاتصل الأخ المسؤول تلك الأرقام وعرفهم بنفسه، ثم استفسرهم عن حقيقة تهمتهم. فقال أميرهم: أمهلنا ثلاثة. وبعد ثلاث ليال قالوا: أخطأنا فلتسامحنا المرأة، الآن اتضح لنا أنها بريئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن تلك الانحرافات عدم تقسيم الغنائم، وقد بينا هذه المسألة في كلمتنا تقويم العزائم في تقسيم الغنائم، وأوردنا دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا، وأثبتنا قرابة 20 دليلا من الكتاب والسنة على وجوب تقسيم الغنيمة، كما نقلنا عن قرابة 20 إماما إجماع الأمة سلفا وخلفا على تقسيم 4 أخماس الغنيمة بين المجاهدين. ولكن المؤسف المؤلم أن السلب والنفل والجعل والغنيمة والفيء ألفاظ مهجورة منسوخة لدى قيادة حركة الشباب، بل ويعاقب من يطالب بها ويتهم من يسأل عنها بتهم تتصدع لها الجبال. ومن تلك الانحرافات لدى حركة الشباب الحرب القذرة ضد النصحاء والمعارضين للمخالفات الشرعية، ومنها قتل العلماء والقادة والمخالفين من الحركات الإسلامية. ومن الانحرافات إبعاد العلماء الربانيين والدعاة المخلصين من المجاهدين عن أماكن التنفيذ التي خولهم الله بها، بل وتهميشهم وتقبيح صورتهم لدى المسلمين، واستخدام من لا علم ولا عمل ولا خلاق له، وممن لا تدين ولا ورع ولا رحمة لديه، فلا ترى ولا عالما جهاديا واحدا في ضمن قادة حركة الشباب. بل والله العجب كل العجب أنني أعطيت دورة شرعية لكبار القضاة والأمراء لدى حركة الشباب، فوجدت معظمهم لا يعرف للإيمان تعريفا ولا للفاتحة ترجمة ولا تفسيرا. وأغرب الغرائب في هذه المسألة أنه أخبرني الأخ القائد خطاب المصري أن القاضي الأعلى والمسؤول الشرعي لدى حركة الشباب والنائب السابق للأمير المدعو داهر قعمي أراد أن يحاكمه مع بعض الإخوة المهاجرين العرب، فلما جلس خطاب وإخوته من المهاجرين العرب أمامه طفق ينظر يمنة ويسرى، وقال لهم متلعثما: لا أتقن العربية فلا بد أن ننتظر المترجم. فإذا كان المستوى العلمي لرئيس القضاة منحط إلى هذا الحد، فكيف بغيره من قادتهم وأمرائهم؟ فهذه معركة العلم والشباب في الصومال. أما عن غير علماء المجاهدين فحدث ولا حرج عن تفسيقهم وتكفيرهم وتخويضهم، بل وقتلهم ركعا وسجدا في المساجد، كالشيخ عبد القادر نور فارح المقتول في صلاة العصر يوم الجمعة في المسجد وهو راكع مع المصلين، وكذلك الشيخ الدكتور أحمد حاجي عبد الرحمن الذي قتل في يوم عاشوراء حين خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الفجر. ومن تلك الانحرافات الاستبداد والديكتاتورية، وأي استبداد أكبر من أمير يدعي أن استفسار مجلس الشورى له عن بعض المسائل جريمة وخطأ لا يغتفر، وأنه ليس من حقهم أن يستفسروه ولا أن يتشاوروا معه، وأن مشورتهم ليست بملزمة، وأن إجماعهم ومشورتهم لا عبرة له عنده. وأي مستبد أكبر من أمير قتل اثنين من أمراء مجلس الشورى، ويسجن الآن ويطارد آخرين من أعضاء هذا المجلس ومن أهل الحل والعقد. ومن تلك الانحرافات إيقاف الدروس والخطب عن العلماء والدعاة، وقد أوقف عن العبد الفقير الخطب والدروس، وآخر تلك الدروس السيرة النبوية قراءة عن كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري رحمه الله. ويذكرني ما نحن نمر به في الصومال اليوم قول الشيخ عطية الله الليلي في العصابة المجرمة في جهاد الجزائر التي كانت قد أهلكت الحرث والنسل، والتي كانت تدعي الجهاد وتترنم بالتوحيد والمنهج السديد. قال الشيخ عنهم تقبله الله: هذه القيادة الجاهلة المتنطعة الضالة قربت كل من هو من جنسها من أهل الغرور والجهل والتنطع والكبر والقسوة والتكالب على الدنيا، وأبعدت الصالحين وطعنت فيهم ووضعت عليهم علامات الاستفهام وهمشتهم، حتى وصل الحال في مرحلة متقدمة بعد ذلك إلى قتل الكثيرين من أهل الخير بتهم متعددة وسخيفة كثير منها. وصار قليل الدين وعديم التقوى والمراقبة لله تعالى يتقربون ويتزلفون إلى هذه القيادة يطلبون عندها الحظوة، وهكذا سنة الله في خلقه، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الأمير سوق ما نفق فيه جرب إليه. ورأينا عجائب من تقرب المتقربين لهذه القيادة، وأخذ ذلك شكلا متصاعدا، حتى وصل في مرحلة تطهير الصف زعموا إلى فظاعات مخزية جدا، فكثرت بينهم ما يسميها الجزائريون بالشريات، وهي التي تسمى المقالب عند بعض الشعوب، وهي المكر والكيد السيء من بعضهم لبعض. فكان الرجل منهم يتقرب بصاحبه وجاره وابن محلته إلى الأمراء فيقول لهم: هذا الشخص في اليوم الفلاني، ربما قبل عدة سنين كان لا يرفع إزاره مثلا، وفي اليوم الفلاني ربما قبل عدة سنين قال الكلمة الفلانية، هذا مبتدع ضال مبسوس متستر، هذا لا يحب السنة. فإن كان له لدى الأمير حظوة، أو كان ممن يحسن التلوك بكلماتهم وعباراتهم والتشدق بأفكارهم القبيحة، فإن الأمير قد يستجيب له فيضر ذلك الآخر. وقد قتلوا في مرحلة متقدمة كثيرين بذلك، وهذا شيء قد يصعب التعبير عنه، ويصعب على من لم ير مثل هذه الأشياء أن يصدقها أحيانا، وقد يحصل الخطأ في التعبير عنها من جهة أنها أشياء لم تقع دفعة واحدة، بل جاءت متدرجة وعبر مراحل وبشكل تطوري تصاعدي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحاصل أن هذه القيادة كانت هي لب ومكمن الشر في الجماعة، فإذا عرفت أن القيادة بهذا السوء والفساد فلا تسأل لماذا حصلت الانتكاسة والنكبة والانكسار، فهذا أهم سبب، والأسباب الأخرى هي مساعدة ومكملة. انتهى كلامه رحمه الله. وأنا عندما أقرأ هذه الكلمات للشيخ الليبي أتعجب كل التعجب، وأقول: والله لكأن الرجل عاش بيننا وخاض غمار محنتنا وعاين ما نكابده من قادتنا من الانحرافات والضلالات، فعليه رحمة الله في الخالدين. ونسأل الله أن يهب لنا شيخا مثله يؤرخ لأمتنا المسلمة في الصومال شيئا من المآثر التي ذكرناها، كما أرخ الشيخ الليلي عن أحداث الجزائر ما أرخ من عبر وقصص ودروس. وأخيرا أختم كلامي بوصايا ونصائح. أولا، أوصي أهالي الشهداء وأقاربهم وأصحابهم أن يصبروا على مصابهم ويحتسبوا ما حل بهم ويتذكروا قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثانيا، وصي جميع إخواني المسلمين في الصومال أن يطالبوا بمحاكمة كل من تورط في دماء الشهداء أو تلطخ بقتل الأبرياء أو تلوث باغتيال العلماء. ثالثا، وصي إخواني أن يواصلوا الصدع بالحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. رابعا، أنصح حركة الشباب قيادة وجنودا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه عن غيهم ويأخذوا بأيدي الظلمة الذين فرقوا الجماعة وشقوا صف المسلمين وشتتوا شملنا وبددوا آمالنا وعرقلوا مسيرتنا. خامسا، أوصي إخواني في كل مكان أن لا يتركوا دماء العلماء تسير هدرا وتضيع سدى، بل عليهم أن يعاقبوا كل يد ظالمة امتدت لقتل العلماء أو أسر الأمراء. وأخيرا، أقول للأمير أبي الزبير: اتق الله الذي خلقك وسواك أيها الأمير، وتب إليه قبل فوات الأوان، فلقد والله عطلت الشريعة واستبدلت السنة وأهنت البررة ورفعت الوضع وضيعت الأمانة وعرقلت المسيرة وحدت عن سواء السبيل وانحرفت عن الطريق القويم. ويحك ثم ويحك، ما الذي أضلك بعد أن هداك الله؟ وما الذي غررك بقتل إخوانك من العلماء والأمراء؟ وما الذي فتنك عن منهجك السلفي الجهادي؟ ويلك أيها الأمير، ألا تعتبر بتساقط الطغاة في هذه الأيام؟ ألا ترى إلى مآل الظلمة المستبدين؟ ألا ترى كيف انتفض المسلمون على من استخفهم وظلمهم واجتث على صدورهم؟ ألم تسمع انتقام المظلومين من جلاديهم؟ وكأني بك تقول: لكني لست مثلهم، إنني جهادي سلفي موحد. فأقول لك حينئذ: إن العبرة ليست بالأسماء والمباني، لكن بالحقائق والمعاني. وما الفرق أيها الأمير بين ظلمك وظلمهم، وطغيانك وطغيانهم، وابتعادك عن الحق وابتعادهم؟ ألم تضرب على المسلمين المكوس والضرائب التي أثقلت كواهلهم؟ ألم تجمع عنهم الزكاة وأخذتها لنفسك فلم تردها إلى فقرائهم؟ ألم تفرض على المخدرات ضرائب تأخذها سحتا محرمة؟ ألم تعاقب شبابهم بالتهم وتطارد علماءهم بالهوى وتشتت شمل جماعتهم بالغلو؟ ألم تخنهم بتضييع أمانتهم لديك؟ ألم ترفض عنهم مطالبهم من تحكيم شرع الله ونشر العلم والعدل بين الناس والقصاص من قتلتهم في المحاكم الشرعية؟ ألم تستبد بأمرهم بعد أن كان شورى بينهم؟ ألم تكفر قيادتك جموعا من المسلمين بغير حق؟ أيها الأمير، يجب عليك تصحيح ما أخطأت وتقويم ما حرفته مما ذكرنا. فإن أبيت ولم تتدارك نفسك الآن، فاعلم أن سيوف الله مسلولة وأن جنود الله مستعدة وأن الله لك بالمرصاد، ولن تتوقع منه إلا أخذا وبيلا، وإن أخذه للظلمة أليم شديد. أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظليم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. سل الأيام عن أمم تقضت، فتخبرك المعالم والرسوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام قبلك ما تروم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما شيء من الدنيا يدوم. فتعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الظلوم. وأفضل من ذلك قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.